ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم اجمعين اللهم اغفر لنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا والان الحمد لله وتوفيقه بعد ان قرانا من الصيام نسال الله القبول وان يجعلنا ممن قامه وقام حسابا له نشرع في تسليمة ما وقفنا عليه من قبل وأظن أننا وقفنا على المسافر هل يزكي ماله حيث يكون في الغربة أو حيث يوجد المال صفحة 408 قرآن التفارق المال قرآن هذا لا قرآن هذا لا في تنبيه 409 تنبيه تقرا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى استقرار بالمال قال أن يقول الذي سافر كثيرا وله أموال متعددة في أماكن متفرقة أين يخرج زكاته يعني في أي موضع يخرج زكاته الأموال متفرقة في عدة بلدان وهو يسافر كثيرا ينتقل هل يخرج زكاته حيث هو يوجد أو حيث توجد أمواله أن الصواب أنه حيث يوجد أماله إذا كان ماله في مكان واحد أخرج زكاة في ذلك المكان لا حيث يوجد هو قد يكون إنسان يسافر كثيرا وماله بعيد عنه يزكي ماله حيث يوجد ماله لا حيث يوجد هو إذا كان أمواله متفرقة في عدة مواضع فيخرج من كل مال زكاته في موضعه من كان في عدة بلدان من كان في المغرب أو في مصر أو في كذا في السعودية ولو أموال في هذه الأماكن فحيث يوجد المال يخرج الزكاة عللها المصنف رحمه الله قال لأنه تعلق الأصناع به أي أن الفقراء ينظرون إلى هذا المال وينتظرون الحول لإخراج الزكاة هذه إحدى العلل وإلا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ إلى اليمن قال أخبرهم أن عليهم صدقة يؤخذ من أغنيائهم أي أبناء أولئك البلد وترد إلى فقراء فقراء ذلك البلد والأغنياء أموال كانوا معهم وإذا وجد المال في مكان أخرج ذلك أخرج زكاة المال حيث كان ثم يوزع على أهل الموضع الذي كان فيه المال نعم هذا البستان الذي ينتقل بأمانه بعض الناس تجار يحملون تجارتهم معا إذا كانت التجارة ثمينة وخفيفة أن ينتقل مع صاحبها هذه حيث حل في مكانه باع تجارته وتقاضى غيرها وهكذا وماله معه فيقول هنا يزكي حيث المال حيث حال الحول من المال قد ينتقل من عدة مدن وفي كل مدينة يستقر فيها شهر أو شهرين أو أكثر فيقول إذا حال الحول على هذا المال في المكان الذي هو فيه أخرج زكاته لا عبرة في المكان الذي بقي فيه كثيرا أو قليلا كلام ذا مع طلبة العلم الحاملين النسخ هم الذين يستفيدون نقول لهم أن من حمل معه مالا يتاجر فيه فإذا حال الحول والمال معه فيزكي زكاة فيزكي المال حيث حال الحول عليه لا ينظر إلى المكان الذي استقر فيه نعم. وقرأت بقوله في بلد المريض وفيه لأنه سببها ووجب إقرارها حيث وجد السبب وإذا حصل عند بس أراد أن يقول أن هناك فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال من حيث موضع الإخراج. زكاة المال تتبع المال، حيث يوجد المال يخرج الزكاة، أما زكاة الفطر حيث يتبع الإنسان، حيث ما يكون الإنسان موجود أخرج الزكاة. أما كان في بلد أخرج زكاة فطره للبلد الذي هو مقيم فيه، إذا كان أهله في ناحية وهو في ناحية أخرج أهله الزكاة وهم في موضعه، أخرج هو الزكاة وهو في موضعه. فالزكاة تتبع البدن، زكاة الفطر تتبع البدن، وأما زكاة المال تتبع المال. نعم. صلى الله عليه وسلم وصل الإبل، هل هو سنة أم غير سنة؟ هذا السؤال. أما لو كان الإبل والبقر والغنم، أما إذا كان سنة، هل هو سنة في جميع المواشي سواء كانت صدقة أي كانت زكاة أو لم تكن زكاة فيما دون النصاب؟ هذا سؤال ثاني. الوصم من أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل على أنه وسم، أنه صلى الله عليه وسلم وسم إبل الصدقة، فلا بد من معرفة السبب الذي من أجله حصل الفعل لأجل أن يكون سنة، وإذا ما يكون سنة. فكان إنسان عنده حديقة كبيرة، أرض كبيرة فيها غنمه، وهذه الأرض فيها من الصلع والعشب، فترعى عليه بها الزكاة، فكانت هذه الماشية إبل أو بقر أو غنم من ماشية الصدقة مما تجي فيه الزكاة، لكنها محاطة بسور أو الأرض التي يمتلكها واسعة حيث أنها لا تضل ولا تختلف بغيرها، فهل وصمها سنة وليس بسنة؟ فينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصم النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبقر، وقالوا الغنم توسم في آذانها، والإبل والبقر في أصول فقودها، لأن الفقود أماكن يتحمل الحيوان فيها الألم. فالمعنى الميسر معنى الوصم أن يوضع حديدة في النار ويقوى بها ذلك الموضع، يوضع هنا علامة. والعرب كانت قبائل شدة، والقبائل وكل قبيلة فيها ملاك لهذه المواشي، وكل مالك لهذه المواشي يخشى على ماشيته أن تختلف بغيره، ولو ضلت لا بد أن يتميز بها عن غيره، فيختار علامة معينة فارقة عن غيره من أهل قبيلته أو من غيره، يختار علامة فيصف فيها ماشيته، لو ضاعت لعلم أنها كذا، لو ذهبت إلى المرأة واختلفت فتميزت عن غيرها. فالقصد إذا من الوسم التمييز لئلا يختلف بغيره فتضيع الأملاك، فتختلف الأملاك، يعلم أن هذه ماشية فلان وهذه ماشية فلان لئلا تختلف، ولأجل أنها لو ضلت تعاد إلى صاحبه، يعرف أن هذا الوسم تبع المالك الفلاني أو القبيلة الفلانية فتعاد إلى أصحابه. عرفنا الفائدة؟ هذه الحكمة هي المستنتجة من فعله صلى الله عليه وسلم للوسم. إذا كان السنة فلا بد من مراعاة هذا القصد، لأنه لو كان إنسان عنده غنم ولا أخشى عليها الضياع فترعى في أرضه، فما معنى الوسم؟ لا يكون سنة إلا حتى تفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه فعله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من أجل أنه فعل ما كان سنة. عرفنا هذا؟ فإذا قلنا الوسم فعل من أجل هذا القصد، وهو كان هو خاص بإبل الصدقة وغنم الصدقة وبقر الصدقة أو عام في سائر المواشي. عرفنا السؤال؟ كل من ملك ماشي فليقال إيشامها من السنة أو لا بد أن تكون الماشية من ماشية الصدقة. عرفنا السؤال؟ الجواب يقال أنه صلى الله عليه وسلم رسم إلى الصدقة ولن يسم غيره. إذا كان فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل الضياع وخشية الاختلاط ولإيجاد فارق التمييز، فهذا يحب الصدقة ولا يحب جميع الملك، كل أنواع الملك سواء كان صدقة أو غير صدقة، سواء كان من إبل الزكاة أو لم تكن. إذا كان كذلك فكونه صلى الله عليه وسلم لم يصل إلا إبل الصدقة لأنه لا يملك غيرها، لأنه لا يملك غيرها، فدل على أنه لم يفعل غيرها لعدم الوجود لا لأجل أنه غير سنة، لأنه غير موجود. إذا قلنا أنه سنة فهو عام في جميع المواشي، فمن أراد أن يفعل ذلك فهي من السنة. نعم يا أخي. الناس يعملون بالتكية، نعم، في بعض الناس يعملون بالتكية. يقول بعض أرباب المواشي يشرطون شرطا لآلة الحاجة لا يلجأون إلى الكي، إن كان هذا الوصم لغير الخير مما لا يزول ولا تكون أذيته كأذية الخير فهو جائز، الخير مؤلف وكذلك شرط مؤلف، إذا عمل ذلك ما أظن في مانع، لكن المهم أنه لا يؤذي الحيوان. نعم. يراد هذه العلل التي من أجلها حصل الوصف، المرد إلى مواضعها والتي تميز حتى لا تختلف. نعم. الأذان هذا أراد أن يقول أن وصم الغنم في أذانها أخف إلى من عليها من بقية المواضع، والله أعلم. فإن صح هذا فدل على أن الوصم إنما يفعل للضرورة، الوصم للحيوان لا يفعل إلا للضرورة، فلا يجوز وصمها للزينة ولا يجوز وصمها للتباهي، لأن فيه إيلام للحيوان وتغيير لخلق الله عز وجل، لذلك لا يجوز للإنسان أن يعمل في نفسه ما فيه تغيير لخلق الله، فلا يصح أن يسرق الوجه كما تفعل بعض القبائل، هذا لا يجوز، هذا من تغيير خلق الله، والشيطان أقسم بالله أنه ليملي على بني آدم فليغيرن خلق الله، هذا من تغيير خلق الله لا يجوز، كما كان الوصم يفعل بالأيدي أو بالأذرع أو بالوجه، سواء عن طريق الشرط إزالة الدم أو بحشمه بمادة، هذا من تغيير خلق الله ولا يجوز. ولو لم تأت السنة بالختان لما جاز الختان كذلك، لأنه في قطع شيء مما لم يجزه الله سبحانه وتعالى، لا يجوز للإنسان أن يقص من بدنه أو يغير من بدنه إلا ما كان فيه ألم أو ضرورة كإزالة الظهر وطول الشعر، مع ذلك لا يجوز للإنسان يفعل ذلك. تقضي الأداء أو كذا ما بجاي، كان يصير، كلما لا تقضي البنات، هذا جاي، أما خرم الأنف وخرم الشفتين هذه العادات لا يجي. الأصل أن الوصمة في الوجه لا يجوز بحال من الأحوال حتى ولو في الحيوان. الحيوان لا يجوز وصمه على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار موصوم في الوجه قال لعن الله من فعل هذا. فلا يجوز وصم الحيوان في وجهه. تقرأ. فإن كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتب الضراء أو جزية، لأنه أقل ما يتميز به. فقرأ أبو المعالي أن الوصمة للجنان تصير أفضل. الوصمة يعني إن كان زكاة كتب لله، هذه الصدقة التي تجمعها الدولة إن تضعها في حظائرها أو في أماكن مراحها وهي كثيرة يكتب عليها بالوصم لله، يعلم الناس أنها لو ضلت أو شرت أن هذه زكاة فترد إلى الحاكم أو إلى صاحب الشأن. وإن كانت جزية أو صغار، إن كانت جزية يعني أخذت من الذميين فيكتب عليها جزية أو صغار، يعلم لو ضلت أنها من إبل الجزية، لأن مصارف هذه غير مصارف هذه. نعم. فلا أخرج زكاة مبالغة صرفا أن يقبض من نقيض الذي مطلوب لوقفها كما قتل العدد لعدم تعيينها. فلا قتل صوابها تلف. فلا قتل صوابها تلف. إذا أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير. عليه كذا من الدنانير زكاة فأخرجها ووضعها في مكان جالس فسرق هذه الزكاة. قال يجب عليه عوضها، لابد أن يخرج مكانها. واضح هذا؟ ولو أخرجها ثم سافر بها فسقطت منه أو ضاعت عليه كذلك. لو كان وجبت عليه ثمار أو حبوب فأخرجها ولم لأجل أن يفرقها على المساكين والفقراء من أصحاب الزكاة فسقطت عليها مياه فتلفت أمطار أو جاءت ريح فنسفتها، يجب عليه عوضها لأن ذمته مشغولة بها لا تبرأ الذمة حتى يقبضها الفقير. فقال ما هي في يده وهو مسؤول عنها كالدين، ليست كالأمانة، يدين لا زالت في ذمته. اقرأ. لأنه يجوز فيها إلى غيرها ولم يملك المصالح كمال معذور لو ضارب الدين لثلاث أمانة. والثالث إن كان من مال الزكاة سقط صدر زكاة إن قلنا في السقوط بالتلف وفي سقوطها نقص عن نصاب الكلى واشترط لملك الفقير لها وإجزائها قبضه ولا يصح تصرفه قبلا نص عليه. ولو قال الفقير اشتري منها ثوبا ولم يقبض لم يجد، ولو اشتراه كان له ولو تلف الضمان. الآن قلنا أن الزكاة هي في ذمة المزكي حتى يقبضها الفقير. هذا القول مخالف لمن قال أن الزكاة إنما تجب في عين المال. سبق لنا في أوائل الكتاب أن الزكاة تجب في عين المال أو في ذمة المزكي في ذمة صاحب المال. من قال أن الزكاة إنما تجب في عين المال يقول لو تلفت طلعت ذمته، لكن الصواب والصحيح أن المال إنما يتعلق بذمة المزكي لا بعين المال. الزكاة تجب في ذمة المزكي لا في عين المال، ولو تلفت ذمته لا زالت مشغورة، فلا بد من إيفاء هذا المال لأصحابه المساكين الفقراء. عرفنا هذه القاعدة. أراد أن يعلم أنه لو أخرجها فعزلها أو لو حملها فلم تصد يد الفقير لما ألزمناه بضمانها. فقال ما قال لعدم تعينها، بل أنها لم تتعين ولا تتعين إلا إذا وصلت بيد البقيه إطلاق الأبقي. لو عين أبقية كان هذه شات أبقية فتلفت قبل الذبح، قبل يوم العيد، قبل أن يذبحها، فلا زالت في ذمته لا بد من عظمه. فلو ذبحها واختطفتها وحوش بدأت ذمته، لأنه بالذبح كأنما أسلمها لأصحابه. أراد أن يقول أنها لم تتعين إلا إذا وصلت إلى أصحابه أكثر ما بعده، لأنه يجوز العود كمال معزوم لو قارب لا أظنها كالدين، كمال معزوم لو قارب ما يصير الدين إذا خاف من الدين كل نصف هكذا. اقرأ عيد العبارة مرة ثانية. إذا أخرج الزكاة فمال تلف قبل أن يقبضه الفقير لزمه عظمها كما قبل العدل لعدم تعيينها، فأنه يجوز العوض فيها إلى غيرها ولم يملكها المفتتح كمال معزول لو قارب الدين بخلاف الأمانة. أراد أن يفرق بين الأمانة والدين. الأمانة صاحبها أمين ولا يضمن الأمانة صاحبها أمين ولا يضمن ولا يستهن بالخيانة. أما الزكاة فهي دين في صاحبها، دين في عنق صاحبها. فمن كان لو أعطيت إنسان دراهم دعها عندك أمانة أياما ثم احترقت أو سرقت لا يضمنها صاحب لأنه أمين. لكن لو كانت رهنا او لو كانت زكاة فتلفت في يده فلا بد من ضمانها اخراج غيرها. اراد ان يفرق انها كالدين، الدين لو تلف لا بد من اعطاء صاحبه حقه، لا يبرأ تبرأ ذمة المدين الا بسداد الدين ولو تلف الدين ذاك الذي بينه. اراد ان يقول ان الزكاة كالدين ليست كالامانة، فرق بين الامانة وبين الدين. ما هو هذا؟ اقرأ. ذلك إن كان من مال الزكاة فقصصته زكاة قلنا بالحقوق بالسلف في حقوقها عن الباقي نقص عن الباقي الخلاف. لو وجبت عليه شاة في 40 شاة فأخرج هذه الشاة وأراد إسلامها للفقراء فأتى لها الذئب قبل إيصالها للفقراء، يقول أن رأس المال نقص نصاب الأشياء نصاب الغنم 40 شاة أصبح الباقي عنده 39 شاة لا زكاة فيه، فهل يزكي هذا الباقي أو لا يزكي؟ قال نعم لا يزكي الباقي، إنما يزكي ما كان أصله 40 شاة، الضائع يخرج بدله ولو نقص رأس المال. عرفنا هذا السؤال؟ فقرأ ما بعده. لو عزل مالا لبقيه جاره قال يا جار زكاة المال موجود عندي تعال استلم، قال لا قال نعم اعتبروا ما استلمته دعه عندك، قال لا تبرأ الذمة حتى يستلمه الفقير بيده. قاضي حاله. ولو جاء الفقير قال يا فلان المال الذي عندك من الزكاة الذي يخصني اشتري لي بها كذا حاجة فلانية، ولو تصرف واشترى له ما أمره به ثم تلف يضمنه، لأن الذمة لا تبرأ إلا بتسليم الشيء بيد الفقير غير البقر الحق. ها قال ما لم يستلمه لا زالت ذمته مشغولة. لا واجب رجع خرج عن المال الضائع. اقرا. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يصح إخراج الزكاة قبل موعده ولا ما يجوز؟ لو أراد الإنسان يخرج زكاة ماله قبل 6 أشهر، هل يخرج زكاة ماله من أول سنة قبل أن يحول عليه الحول؟ الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة أجازوا لهؤلاء، أجاز هؤلاء إخراج تعجيل الزكاة عن وقتها، لكن يشترطون أن يبلغ المال نصابا. إذا بلغ المال النصاب شرطين، شرط بلوغ النصاب والشرط الثاني تمام الحول أن يمر عليه سنة. فلك أن تعجل الزكاة قبل تمام الحول إذا كنت تملك النصاب. وأما مالك رحمه الله يقول لا، يجوز إخراجه بالزمن اليسير بشهر أو شهرين فقط، أما أكثر من ذلك لا يجوز. وأما بقية الأئمة الجمهور يجوزون ذلك ويستدلون بأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما فعله في حق العباس بن عبد المطلب وغيره رضي الله عنه، وتعجيل الزكاة فيه خلاف، لكن الشرط متفقون على أنه لا بد أن يكون المال بلغ نصابا. هذا في زكاة النقدين وفي عروض التجارة وفيما أخرجت الأرض من المعشرات الثمار والحبوب. في زكاة النقدين وفي عروض التجارة في الماشي. أما المعشرات التي ذات البشور ما أخرجت الأرض فيشترطون فيها أنها إذا أدركت، يعني الفاكهة نضجت لكنها لا زالت حضراء، فيجيزون إخراج تعجيل الزكاة فيها بعد إدراكها وقبل نضوجها. أما قبل إدراكها لا أفضل، يعني ولو كان أخضر جاز تعجيل الزكاة فيها. اسمعوا الآن ما يقول ما قال المصنف. التزم به الأصحاب بما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم صدقته قبل أن تهل، فرخص له في ذلك. رواه أحمد وأبو داود وقد تقدم في إسناده. من لم يجد تعجيل الزكاة قال هذا الحديث لا يصح إسنادا، يعني ضعيف لا يحتج به، وهو شاهد وهو واضح أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الزكاة فرخص له ذلك. نعم. وذكر أبو داود أنه روي عن حسن بن مسلم أرسله وأنه أصح من وصله، أي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من فعل الصحابة رضي الله عنه. فجاز تعجيله قبل أجل كالدين. إذا كان له أجل معين، من استلف أو اقترض فغالبا يكون له أجل، يعني فقد يكون بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. ولو أراد المدين تعجيل الزكاة قبل وقتها جائز. فكذلك الزكاة دين في عنق صاحبه، فلو أراد تعجيله قبل وقته جائز. هذا تعليل. التعليل الثاني أنه للرفق بالفقراء، لأن الفقراء لو عجلت لهم ما استحقوه من هذا المال كان أصلح لهم وأرفق لهم. هذا سند وحجة من أجاز تعجيل الزكاة عن وقتها. نعم. ونقل جماعة لا بأس به، قال أشرف ومثل الكفارة قبل الحلف. من حلف يمينا وعلم أنه يحلف لأنه مضطر إلى كسر هذا اليمين، حلف أن لا يكلم فلان، ورأى من المصلحة أن يكلم فلان، أو رأى أن الدين يوجب عليه السلام على فلان لا يجوز هجره، فلا بد من تكفير هذا اليمين. ولو أراد أن يكفر قبل قطع هذا اليمين قبل السلام عليه يجوز ولا لا يجوز؟ قال جائز. الكفارة قبل الحنث جائز. من حلف وأراد أن يكفر قبل الحنث هذا جائز. فيقول إذا جاز الكفارة قبل الحنث وكذلك إخراج الزكاة قبل وجوبها يجوز. قياسا على ماذا؟ على الكفارة قبل الحنث. على الكفارة قبل الحنث. نعم. ويصير من تقديم الحكم بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. يصير الحكم بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. وجود السبب بلوغ النصاب ووجود الشرط حوالان الحول. فأنت عجلت بالزكاة بعد وجود السبب وهو ماذا؟ كمال النصاب. وقبل الشرط والشرط ما هو؟ الحول. لأن الزكاة سببها بلوغ النصاب وشرطها أن يحول عليه الحول. واضح هذا يا أخوان؟ نستفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليمه. هذه ما في نشاط. أسأل الله لنا ولكم العافية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. وعليه إجابة النداء يصلي في مكانه قصرا النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص للمسافر أن يقصر الصلاة أراد المسافر الذي يضرب في الأرض وكان في الحياة ولا جماعة إذا صلى يقصر الصلاة أو وصل القرية وكان في أطرافها والمساجد بعيدة عنه فيقصر الصلاة أو في أماكن لكن مساجدها بعيدة ولا يكون مسجدا بجانبه. أما إذا وصل المسجد فالجماعة فما سمع النداء يجب عليه أن يدرك الجماعة. لا يقول هذه رخصة، هذه رخصة في حق المسافر من لم يبلغه الأذان ولم تبلغه الجماعة. أما إذا علم الجماعة قائمة ويقدر ويستطيع ويقدر على الحضور لا يترخص بالسفر القصر، لا بد من حضور الجماعة. نعم. تقضى الصلاة الراتبة إلى فات وقتها ودخلت وقت الفريضة للصلاة الثانية قضاء سنة الفجر بعد صلاة الظهر. أنا سؤال تاني. هل تقضى الصلاة الراتبة إذا فات وقتها ودخلت وقت الفريضة للصلاة الثانية؟ بس هذا سؤال. الأئمة يشترطون الترتيب في الصلوات، يشترطون الترتيب في الصلوات. ومن فاتته صلاة الظهر في نوم أو نسيان ثم أدركه العصر لا بد أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر. ولو صلى العصر ناسيا ثم تذكر الظهر يعيد الظهر ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر. لا بد من الترتيب بين الصلوات إذا كانت الصلوات قليلة اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو يعني يوما كامل. لو كان عدة أيام لإغماء كان مغمى عليه أو ناسي هذا لا يكلف الله نفسه، لا يجب له يعني لا يجب عليه الترتيب. واضح هذا؟ أما من نسي صلاة ثم دخل وإذا الجماعة قام يدخل مع الجماعة يصلي معهم وتكون له نافلة ثم يعيد الفريضة ويعيد الصلاة التي صلاها مع الجماعة عملنا هذا. أما من فاتته سنة راتبة كركعتي الفجر وجاز له أن يصليها بعد الفجر ذوات الأسباب تقضى وقت النهي. لكن الأفضل لو انتظر طلوع الشمس بعد طلوع الشمس أقضيها، لكن لو قضاها بعد الفجر جائز. بعد الفجر لا صلاة فيه منهي عنه إلا ما كان ذات سبب كنسيانه ركعتين الفجر. صلى الله على نبينا محمد. في سؤال آخر. هل إذا أطعمت المساكين في كفار ثم بعد فترة أسبوع ونحوه أطعمت نفس المساكين هل هذا مجزي لابد من إطعام مساكين آخرين؟ لا لا. المسكين الواحد لو أطعمته كل يوم من كان عليه كفارة قتل أو كفارة يقع في رمضان ولا يستطيع الدية ولا يستطيع عتق الرقبة يطعم 60 مسكينا ولو أطعمه كل يوم يجزي. المهم إطعام في مصغمة من حوائج المسلمين ممن يحتاجون ولا يجب التوزيع بخلاف الزكاة سيأتينا إن شاء الله فيما يستقبل بعد أيام نتكلم على أن الزكاة هل يجب فيه تعميم الأصناف أو صنف واحد. نعم. إذا كان في طولة تحمل تسرى أربعة الجسد في البدن. طيب.